بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في موضوع الأمس وهو البحث في الاتصال بين الراوي الذي روى صيغة محتملة للسماع وعدمه وبين ومن فوقه في الإسناد، فيه عدد من الأمور والنقاط أكثرها جرى لذكرها أسئلة الإخوان التي وصلت إليه من أمس، فأحببت أن أجعلها على شكل نقاط تلحق بدرس الأمس قبل أن ننتقل إلى الخطبة الثانية، وهي بعد ثبوت سماع الراوي أو بعد ثبوت الاتصال بين الراوي ومن فوقه في الإسناد. وهذه النقاط هي كما يلي: أولا، ذكرت بالأمس أن قول الإمام في ترجمة الراوي روى عن فلان وفلان وفلان لا يقتضي من هذه الصيغة، أو لا نأخذ من هذه الصيغة ثبوت السماع. فقال بعض الإخوان: لما لا نفرق بين روى عن فلان، إذا قال الإمام في الترجمة روى عن فلان وفلان، هو بين قوله سمع من فلان وفلان وفلان. وهذه المسألة سهلة، أظن الكلام واضح. القضية التي قلت إنها لا تثبت الاتصال هي إذا قال المترجم إنه روى عن فلان فقط، يعني روى عن فلان. أما إذا قال المترجم سمع من فلان وفلان وفلان، فهذا لا إشكال أنه إثبات من المترجم للسماع بين هذا الراوي ومن ذكره من شيوخه. هذه قضية لكن سأل عنها بعض الإخوان، فأحببت أن أنبه عليها لكي يكون الكلام أكثر دقة. فإذا قال المترجم سمع فلان من فلان، فهذا لا إشكال فيه أنه على رأي المترجم قد سمع منه. النقطة الثانية، أحببت أن أرتب كلمات العلماء في نفي السماع وفي إثباته، أو في نفي الاتصال وفي إثباته. أعلى الكلمات في نفي السماع قول الإمام، أعلاها ندخل في النفي الآن، في النفي كلمات النفي أعلاها قول الإمام فلان لم يذل فلان، فهذا يقتضي الانقطاع على جميع الآراء، على جميع الآراء. الكلمة الثانية التي تليها أن يقول فلان لم يلق فلان، فلان لم يلق فلان، فهذه ليس فيها نفي للإدراك، ولكن فيها نفي لأي شيء؟ للتلقى، وبالأحرى نفي للسماع. لكن قد يعبر بها عن عدم الإدراك أيضا، فليس كل من قال فيه الإمام لم يلقى فلان بمعنى أنه يريد أنه أدركه ولكن لم يلقه. أعيد الكلام، الكلمة الثانية لم يلق فلان فلان، هذه تنفي ما هو دونها الذي هو السماع، وتنفي ما دل عليه منطوقها وهو اللقي، لكنها لا تنفي الإدراك، فقد يكون أدركه. وربما أو ربما استخدمت في عدم الإدراك إذا قام على ذلك قليلا. مثل أن يقول الإمام مرة لم يلقى فلانا ومرة يقول لم يدرك، فهنا كلمة لم يلقى فلان معناه أنه لم يدرك. ربما تذكرت الكلمة الثالثة لم يسمع فلان من فلان، لم يسمع فلان من فلان، وهذه منطوقها يدل على أنه لم يسمع، يدل على أنه لم يسمع، لكن ليس فيها أنه لم يرد، وليس فيها أنه لم يلقى، فقد يكون أدركه وقد يكون لقيه ولكن لم يسمعنا. نأخذ منها أنه لم يسمعنا، ولكن قد نأخذ منها أيضا أنه لم يدرك ولم يلقه، أو أدركه ولم يلقه إذا قام على ذلك قليلا. يعني لا نظن أن في الأمر مثلا تعارض، إذا قال الإمام لم يسمع فلانا من فلان فهنا نفي للسماع، أما نفي الإدراك ونفي الرق فهذا لا تؤديه هذه الكلمة بنفسها، ولكن قد تؤديه بأمور أخرى خارج هذه الكلمة. ومثل هذه الكلمة لم يسمع فلان مثلها أيضا كلمة فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان مرسل، فغاية ما فيها تدل على أي شيء؟ أنه ليس بمتصل، يعني لم يسمع منه، ولا تنفي أنه لقيه ولا تنفي أنه أدركه، لكن قد تدل على نفي اللقي ونفي الإدراك أو نفي الإدراك أيضا بأمور أخرى تشير إلى ذلك. مثل مثلا العلماء يقولون هو إمام واحد عبد الملك بن ميسرة أحد الرواد يقول الضحاك لم يسمع من ابن عباس، إذا يحتمل أن يكون قد أدركه ويحتمل أن يكون قد لم يرى. في عبارة أخرى يقول عبد الملك الضحاك لم يلقى ابن عباس، إذا كلمة لم يسمع الأولى بهذه القرينة أفادت أنه لم يسمع منه وأنه لم يلقى، لكن بقرينة الكلمة الثانية. أما لم يدرك فإذا مثلا ما قامت قرينة من هاتين الكلمتين على أنه لم يدرك، بل كلامهم يدل على أنه أدرك، أحوى الكلام يدل على أنه أدرك. كلمة لم يسمع من فلان هذه الثالثة هي نفت ماذا الآن؟ نفت السماع، لكن غير السماع ما نفت، هناك وجوه الاتصال بس ننتبه لها، لأنها نحن نعرف طرق الرواية، طرق أو طرق التحمل وصيغ الأداء. طرق التحمل ما هي؟ أعلاها ما هو؟ السماع من لفظ الشيخ، ويليها القراءة على الشيخ، ثم النوالة المجازة، ثم يعني المهم طرق أخرى. إذا كلمة لم يسمع من فلان ماذا نفت؟ السماع. قد يكون لا أعلى من ذلك، قد يكون قرأ عليه، وهذا يستخدمها العلماء، يقولون رواية فلان عن فلان عرض، بمعنى أنه بل مثلا جل الذين يرون عن الإمام مالك إنما هم يقرؤون عليه الموطأ، هو لا يقرأ شيئا، وعند كثير من العلماء أنها بمنزلة السماع، بعضهم أو الأشهر أن السماع أعلى منها. فالمقصود أنه لم يسمع فلان من فلان، قد يكون الإمام يقصد السماع، وليس بكلامه نفي لطرق التحمل الأخرى، فقد يكون عرض عليه بمعنى أنه قرأ على الشيخ، وقد يكون ناوله وهذا كثير، وقد يكون أجازه مع المناوله يعني ناوله وأجازه، وقد يكون أجازه إجازة وإن لم يسمع. وهذا كثير حتى في الرواة، وقد يكون الشخص سمع وعرض وأجاز. المهم أن كلمة لم يسمع ينتبه لها عند بعض الرواة، لا يلزم منها الانقطاع تماما، فأحيانا يعبر بها عن السماع المعين الذي هو، وأحيانا يعبر بها عن الاتصال عن اللقي وكما أسلفت قبل قليل، لكن أحيانا يعبر بها ويراد بها أنه لم يسمع منه، بمعنى أن الشيخ لم يقرأ أو يحدث هو، وإنما التلميذ هو الذي قرأ أو الشيخ ناوله الكتاب أو كتب إليه. أحيانا أحيانا يقول لك كتب إليه كتابة. العبارة الرابعة استخدمها العلماء كثيرا، وأكثر من يستخدمها هو الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري هي يقول لا نعرف لفلان سماعا، لا نعرف لفلان سماعا. في الحديث الذي رواه يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، هذا فيه حديث لا وضوء لمن، لفظ الحديث هكذا، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فأعله البخاري بقوله لا نعرف ليعقوب بن سلمة سماعا من أبيه ولا لأبيه سماعا من أبي هريرة. وكثير في تراجمه في التاريخ يقول فلان روى عن فلان ولم يذكر سماعا، فلان روى عن فلان وفلان، أو من روى عنه فلان ولم يذكر سماعا. ماذا تفيد هذه، ماذا تفيد ظاهرها، ماذا يفيد؟ أن البخاري لم يقف على سماع لهذا الراوي ممن فوقه. هذه عبارة بعض العلماء، بعض العلماء منهم ابن الخطاب رحمه الله، رأيته يفرق بينها وبين قول الإمام لم يسمع من فلان، فيجعل يقول الأولى دليل أو نص على الانقطاع، والثانية ليس فيها نص على الانقطاع، ولكن فيها أنه أن الإمام هذا الذي هو البخاري لا يعرف لفلان سماعا، أو فلان لم يذكر في حديثه سماعا، أن لم يقل حدثنا. هكذا قال هذا الإمام، الذي يظهر والله أعلم أنه وإن كان في العبارتين من ناحية اللغة فرق، فرق بين أن يقول لم يسمع وبين أن يقول لا أعرف سماعا أو لم يذكر سماعا، كما تقول مثلا مر بنا في درس يعني مر بكم في علوم الحديث قول الإمام لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان، هذه العبارة. والعبارة الثانية لا أعرفه، لا أعرف أحدا يرويه عن فلان إلا فلان. الأولى نفي مطلق، والثانية بحسب علم هذا الإمام، ولهذا قالوا بينهما فرق، والتعقل على الأولى كثير، أما الثانية فإنما نفى بحسب، فإنما بحسب علمه. هذا من ناحية اللغة، أنا أقول بين قوله لم يسمع من فلان وبين قوله لا أعرف له سماعا بلا إشكال نافقة، لكن من ناحية المؤدى، من ناحية المؤدى إذا أخذت بقول البخاري وقلت مجرد إمكان اللقي لا يدل على السماع، فالعبارتين، فالعبارتان بمعنى واحد. قوله لا أعرف لفلان سماعا أو لم يذكر فلان سماعه من فلان، على رأي البخاري ورأي الجمهور فكلمة لا أعرف له سماعا أو لم يذكر سماعا هي بمعنى لم يسمع من فلان، حكم من البخاري بأي شيء؟ بالانقطاع بلا إشكال. ولا وقول ابن القطان هنا يعني لا يلزمه أو غير واحد. لكن تفيد من هذه؟ لا يعرف ربنا سماعا أو لم يكن سماعا. من يحكم بقول من؟ بقول الإمام المسلم وما يرجحه بعض الآخرين وهو قول الإمام المسلم. فعنده أن هذه الكلمة تفيد ماذا؟ تفيد عدم الانقطاع أو لا تفيد الانقطاع، يعني الدقة لا تفيد الانقطاع. لكن على قول الجمهور أن استراق ثبوت السماع ولو مرة فهي بمعنى كلمة لم يسمع، فهما لم يرى. وإن كانت من ناحية العبارة اللغوية بينهما فرق، لكن حين استرق أولئك ثبوت السماع صارت هي بمعنى لم يسمع. هذه درجات النفي، سأعيدها باختصار على طريقة الإثبات. على طريقة الإثبات أدناها في ثبوت السماع أو ثبوت الاتصال، ما هي أدناها؟ هذه الكلمات الأربع أدناها في ثبوت السماع أن يقول الإمام أدركه ويسكت، فهذا يفيد ماذا؟ ما يفيد إلا كونه أدرك، هذا ظاهرها. ولهذا يقول الإمام أحيانا أدركه ولكن لا أدري هل سمع منه، هذا أحيانا يقول. يليها لقيه، يليها لقيه، فهذه ماذا تفيد؟ الإدراك أفادت ما دونها وأفادت منطوقها، وهو ولم تفد السماع. لكن تقيد هذا ونقول أحيانا أو في كثير من الأحيان يستخدمها الأئمة في إثبات السماع، فيقولون لقي فلان ويجيبون به أنه لقيه وسمعنا. وهنا كلام عارض، نحن أخذنا بالأمس كلام عارض عند هذه الكلمة، عند أن الأئمة أحيانا يستخدمون لقيه بمعنى سمعنا. أخذنا بالأمس أن الآراء في من عاصره وأن كان لقيه كم رأي، أخذنا رأي، وهما رأي مسلم أنه يكتفى بإمكان اللقاء، ورأي من ثاني، رأي الجمهور أنه لا بد من ثبوت السماع. ابن رجب رحمه الله جعل بين هذين الرأيين رأيا ثالثا نسبه إلى البخاري وابن المديني، فأخرجهما عن الجمهور. ماذا قال؟ قال الجمهور يشترطون ثبوت السماع. ومسلم إن كان، والبخاري وابن المديني يكتفون بأي شيء؟ بثبوت ماذا؟ ما الذي بينهما؟ ثبوت السماء وإن كان اللقي. ما الذي بينهما؟ ثبوت اللقي ولو لم يثبت السماع. إذن أي مذاهب أشد؟ يبليه البخاري ثم رأي مسلم. هكذا صنع ابن رجب رحمه الله، أو فحوى كلامه يدل على هذا في شرح العلم. لكن الذي يظهر لي والله أعلم يعني من ولي يعني أن قول الجمهور هو قول، يعني مراد الغجب أن مسلما لما شنع على من يشترط ثبوت اللقي قال له ابن رجب بل جمهور العلماء على ما هو أشد مما ذكرت. يعني جمهور العلماء يقول كشركة وطعام وأحمد وبزرع على أنه لا بد من ثبوت السماع ولا يكفي ثبوت اللقي. الذي يظهر لي والله أن عبارة اللقي في كلام البخاري وابن المديني أنها هنا بمعنى السماع، وأن قولهما هو قول الجمهور. هذا الذي يظهر الله أعلم، وأنهما رأيان فقط ثبوت السماع. ولهذا البخاري رحمه الله في كلام ابن حزم احيانا في الفتح يوضح مراد البخاري من سياق بعض الاحاديث، وان مراده اثبات ان فلان سمع من فلان، وان يعني ياتي بصيغه حدثنا. هذه عبارتان، ثم يليها سمعنا، ثم يليها سمعنا، هذه اعلاها كونه سمعنا. نقطة أشير إليها أيضا ما أشرت إليها بالأمس وإن كانت عرضا، مر بنا تعريف المقيد وتوضيب المقيد، بس أؤكد هنا على قضية السماع المقيد، وهذا كثير في كلام العلماء، بمعنى أن الشخص على كلام، وهذا يدلك على تدقيق الأئمة في مسألة السماع، أحيانا يجعلون الشخص في شيخه له جهة، فيقولون سمع منه حديثا أحيانا، وأحيانا يقولون سمع منه حديثا، وأحيانا يقولون ثلاثة، وأحيانا يقولون أربعة، وأحيانا يقولون أكثر من هذا العدد، وأحيانا يختلفون، والباقي لم يسمع، والباقي لم يسمع. أحيانا يثبتون، أثبتوا لسعيد بن المسيب رحمه الله سماع حديث واحد من عمر بن الخطاب، سمعه يخطب على المنبر ينعى النعمان بن مقذف، أثبتوا سماع الشعبي بن علي أيضا بحديث واحد، وهو أنه سمعه حين رزم المرأة جلدها ثم رجعها فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا يقولون مجاهد الأعمش سمع من مجاهد، بعضهم يقول ثلاثة وبعضهم يقول أربعة، وقال البخاري ليس أربعة وإنما كثير، عددت لمجاهد يقول فيه سمعت، عددت للأعمش أحاديث يقول فيها سمعت مجاهد، ذكر البخاري 30 أو نحو هذا. يقول مثلا يحيى بن أبي كثير، أشخاص يحيى بن أبي كثير صلى الله عليه وسلم سمع من أيوب ثلاثة أحاديث أو أربعة، مرادهم أن ما روى عنه بعد ذلك إن رواه بصيغة عن فمعناه أنه لم يسمعه، يحددون العدد الذي سمعه منه، وهذا نستطيع أن نسميه السماع المقيد. وهذا ينبئك على أن قول الجمهور رحمه الله هو الأرجح، وليس بل يعني سماع يدلك على أن سماع شخص من آخر حتى لو سمع منه عددا كثيرا لا يدل على أنه سمع منه كل حديثه، فإذا دلت أو قامت عند العلماء أدلة على أنه لم يسمع منه أحاديث أخرى نفوها. ولهذا سأل بالأمس هذه نقطة أخرى، سأل نقطة أخرى، عند الجمهور إذا ثبت سماع راوي من آخر حديثا واحدا حكم روايات الأخرى، هو السائل يقول هل نفتش عن السماع في كل حديث؟ ما هو الجواب؟ القاعدة أنهم لا يفتشون، لا يفتشون، رواياته باقيها محمولة على السماع، اللهم إلا إذا قام دليل على أنه لم يسمع منه أحاديث أو لم يسمع منه إلا هذه الأحاديث، فالباقي يكون لم يسمع، يحمل على أنه لم يسمع منه، أي لم يسمعها منه. لا. أو في حالة ثانية ستأتي معنا وهي قضية إذا كان ملبسا، هذه قضية أخرى. فالمقصود أن الجمهور كما سأذكره بعد قليل أو قدم إن شاء الله هذا يعني لم يشددوا في هذا، يكتفون بثبوت السماع ولو مرة واحدة. في نقطة أيضا بالأمس ذكرت أن من الصيغ المحتملة للسماع ما هي الصيغ التي ذكرتها؟ كلمة عن، وأيضا قال، وأيضا أن فلانا. وقلت إن أن دائما هي مثل عن، يسمونها الإسناد المعنعن والإسناد المؤنن. لكن تنبهون على قضية المؤنن، هذه هنا قاعدة فيها في المؤنن، متى تكون مثل عن؟ تكون أن مثل عن إذا كان المؤنن أو الذي روى بأن يحتمل سماعه لما يحكي، أو يحتمل حضوره لما يحكي، يحتمل حضوره لما يحكي. فإذا كان لا يحتمل حضوره فحينئذ محمول على أي شيء؟ ليست محتملة بالسماع، حينئذ هي منقطعة. مثال ذلك إذا قال أحد الصحابة مثلا، قال ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثلا قال نافع أن ابن عمر قال، أو عن ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا عمر ابن عمر يحتمل حضوره للقصة أو لا يحتمل؟ ابن عمر احتمل حضوره للقصة، وأنه سمع عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا هذا الحالة. الحالة الثانية يعني تظهر بالفرق بينهما، أن يقول مثل نافع يقول عن مثلا أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. الذي يقول أن ابن عمر طلق امرأته من هو؟ هو نافع. هو احتمل حضوره للطلاق وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا احتمل؟ لا احتمل. حينئذ هذه الدلالة بالذات هي تكون الآن منقطعة، بس هذا الذي نريد. إذا حكى الشخص بأن حكاية أو قال قولا احتمل حضوره له، فهذا فهي بمنزلة عن، سواء بسواء، يعني تقبل إذا ثبت السماء وبالشروط معروفة كسبته، يعني مثل عن. أما إذا قال قولا أو حكى حكاية لم يحضرها، فحينئذ هي محمولة، هي الآن منقطعة، ولا تكون متصلة إلا برواية أخرى. مثل هذه الرواية، لو جاءت رواية مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فعلت كذا طلقت امرأتي مثلا، فحينئذ تكون الرواية الأولى صحت لكن بدلالة الرواية الثانية. فهنا يفرقون، والذي جعلني أقول هذا هو أن في بعض كتب المصطلح ينقلون عن الإمام أحمد أنه يقول فرق بين الإسناد المعنعن، أو بين أن وبين عن، وهذا الذي يقول الإمام أحمد كلهم يقولونه، لكن لهذا التفصيل أنها ليست مثل عن دائما، ليست مثل عن دائما، إنما هي مثل عن بالشرط هذا، إذا كان القائل يحتمل حضوره للقصة أو للواقعة التي يأتيها. لأن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حديث نسيت من تابعيه، وإنما قيل له عن عمار عن فلان عن عمار بن ياسر في قصة التيمم التي تحاور فيها هو عمر بن الخطاب، قيل له هل مثلا هذه أن عمارا قول التابعي أن عمارا فعل كذا عنهما سواء؟ فقال الإمام أحمد ليس بسواء، وهذا الذي قاله أحمد صحيح، لأن التابعي يقول أن عمارا فعل كذا، وهو حينئذ لم يدرك القصة، فحينئذ تكون عبد الله بن زيد. في قصة رؤيا الأذان. الآن كلمة عن هذه في هذا الحديث محتملة للسماع وعلمي. ماذا تكون مهمولة على السماع كما مر قبل قليل عند الجمهور؟ متى تكون مهمولة على السماع؟ إذا ثبت سماع من؟ سعيد بن عبد الله بن زيد. لكن أصحاب الزهري آخرون يقولون عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عبد الله بن زيد أري الأذان. في الأولى يروينا سعيد عن من؟ عن عبد الله بن زيد هو الذي يروي القصة. وفي الثانية سعيد بن المسيب أن عبد الله. من الذي أخبر عن سعيد بن المسيب؟ لا، لو كان عبد الله بن زيد، لو كان محتم يعني عبد الله بن زيد لا ننظر إلا في مسألة سماعه من سعيد. أما الآن فالأمر آخر، احتمل أن الذي أخبره غير عبد الله بن زيد، فهو يقول عن سعيد بن المسيب أن عبد الله بن زيد أري الأذان، فالواسطة بينهما حينئذ ليس هو عبد الله بن زيد، قد يكون هو، لكن نحتاج إلى إسناد آخر يفيدنا أنه يرويه عن عبد الله، فإذا أفادنا البحث حينئذ في سماع زيد من بسماع سعيد من عبد الله بن زيد. فهنا الفرق بين الإسناد المعنن والإسناد المعنن. عندنا في قضايا الاتصال والانقطاع الخطوة الثانية، وهي بعد ثبوت سماع الراوي، لن نتحدث عنها الآن لكن يعني ننبه عليها، بعد ثبوت أن هذا الراوي سمع ممن فوقه، وبأي طريقة ثبت السماع قبل يعني بأي طريقة على أي الآراء التي ذكرت، حتى من يرجح قول مسلم يأتي معه الكلام الآتي الذي سيذكره في هذه الخطوة، وأؤجلها إلى غد الابتداء بها. وهذه نقطة أخرى نسيتها وهي وردت في الأسئلة أمس كثيرة، وهي قضية الأسانيد التي فيها العنعنة، وأمكن لقاء بعضهم من بعض ولم يثبت السماع. فبعض الإخوان قال في هذا ما حضرته الإخوان، لكن هو يقول، وهذا السؤال أورده ابن رجب على نفسه، أورده ابن رجب على نفسه، فقال إن القول أو قول الجمهور يؤدي إلى رد أحاديث كثيرة لم يثبت فيها سماع الراوي ممن روى، وأمكن أن يسمع منه. فأجاب ابن رجب رحمه الله أن الأمر يسير ويسره أتى من جهة أنه ليس معنى الرد هو طرح هذه الأحاديث. فنحن مثلا نقول نتيقن أحيانا أنه مرسل على جميع الآراء، ومع هذا قد يحتج ببعض هذا المرسل، فمثل هذه الأحاديث دون المرسل، لأن المرسل ما جزم بأنه يعني دون المرسل المتفق على إسناده، فهو يقول يحتج بها كما يحتج بغيرها، وإن كانت لكن القصد التفريق بينها وبين الأسانيد المتصلة. أريد أن أضيف شيء هنا، وهو أن الانقطاع على درجات، وكله ضعف في الحديث على درجات، أخفها ما فيه خلاف الإمام مسلم بلا إشكال. هذا الضعف أو العلة هذه في الإسناد الذي يريد أن نقوله هنا هو أو في هذه النقطة هو أنها مثل العلل الأخرى، مثل ما مر بنا أن ضعف الراوي هو علة في الإسلام، كونه لين حديث، كونه سيء الحفظ علة. متى أو هذه العلة الانقطاع مثلا بالله من صدر الحديث عنه قد يغتفر أو قد يزول مع وجوده إذا قامت أدلة على تقوي هذا الإسناد وإن كان فيه شبهة انقطاع. مر بنا أن الراوي وإن كان في حفظه شيء أنه قد يصحح حديثه. متى يصحح؟ إذا قامت قرائن على أنه ربطه، والراوي قد نستدل على ربطه لحديثه مثلا بأمور، منها أن يوافقه أن يوافقه على روايته أحد من أقرانه أو بعض أقرانه، ومنها أن يعني ذكرت هذا الموضوع في درس في علوم الحديث قرائن الدلائل التي تدل على أن الراوي قد حفظ. مثل ذلك يقال في الإسناد الذي فيه انقطاع أو شبهة انقطاع، إذا يعني مثل القضية التي اختلف فيها الأئمة وذهب مسلم إلى أنها متصلة. من ذلك صور فيها انقطاع ولكن الأئمة يقومونها ما دام قامت قرينة على، ولهذا بعضهم قال إذا فيه أحاديث في صحيح مسلم ضعيفة، قلت لا نقول هكذا، لكن فيها شبهة انقطاع على رأي من؟ الجمهور، وقد تقوم قرائن على صحتها وضعها. سعيد بن المسيب الذي مضى قبل قليل لا يثبت الأئمة، هو ولد أو مات عمر وعمره 8 سنوات، عمره 8، إذا يحتاج يدعو سماعه من السماع المعروف، فأثبت له الأئمة بعض السماع الذي هو سماعه منه الخطبة. لكن اشتهر عن سعيد بن المسيب رحمه الله اهتمامه بقضايا من عمر بن الخطاب، وحرصه على جمع فقه عمر، حتى يقولون كان ابن عمر يسأل سعيد بن المسيب عن مسائل أبي. ولهذا السبب لما سئل الإمام أحمد قيل له سعيد بن المسيب عن عمر صحيح، قال إذا لم يصح سعيد عن عمر فما الذي يصح، مع أنه لا يثبت له أو مع أن فيه الآن انقطاع بينه وبين سعيد. نعرف هناك إمام أو راوي آخر هو أبو عبيدة اسمه أو يقال أن اسمه عامر ابن عبد الله ابن مسعود، ولد عبد الله بن مسعود، توفي والده وهو صغير لم يدرك. أكثر العلماء أو تقريبا جل العلماء على أنه لم يسمع من أبيه، لكن جماعة كثر من العلماء والنساء والدارقطني يحكمون على، وكذلك الترمذي يحسن له أيضا، يحكمون على روايته عن أبيه، والطحاوي أيضا يحكمون على روايته عن أبيه بأنها رواية قوية وجيدة. ويقول الطحاوي لما اشتهر عن أبي عبيدة من مجالسته لكبار أصحاب أبيه وعنايته بعلم أبيه إلى آخره. أكثر من ذلك البخاري ماذا يستغرب؟ ثبوت السماع. أخرج هو عن محمد بن سيرين عن ابن عباس حديثا، وتقريبا أو معروف أن محمد بن سيرين لم يلقى ابن عباس، لم يلقى ابن عباس، إذا كيف يخرج له وهو يشترط ثبوت السماع؟ هو رحمه الله محمد بن سيرين ما أدركه، لكن البخاري يعلم من هو، من أين أخذ أحاديث ابن عباس التي يرويها؟ هم يقولون أخذها من عكرمة، لقيه أيام المختار يقولون فروى عن عكرمة عن ابن عباس، لكن كان ابن سيرين إذا روى أسقط من عكرمة، لماذا؟ يعني تنفيرا من ما رمي به البدعة وأنه كان يدور رحمه الله من أجل الخروج. فالمقصود أنه الواسطة الآن هو عكرمة، عكرمة أخرج البخاري ولم يبالي، ولهذا مثلا إذا أنا قلت لكم بالأمس إن اللمس البخاري يدل على أي شيء؟ الاتصال، لكن هذا يعني هناك اشياء نادره قد لا يدل عليها، مثل هذا يدل على رمز محمد بن سيرين في روايه عن العباس رمز البخاري، ومع هذا محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس، واخرج له البخاري حديثا لكونه او لكون الواسطه هو عكرمة. فاقول مثلا الانقطاع يعني ليس على درجه واحده، وهو في نقول في اصله عله، ولكنه قد لا يكون عله مسقطه للاسناد او للحديث، وهو على درجات، وقد تكون ادله وقرائن على صحه او قوه الحديث، بل على صحته كما صنع البخاري في روايه محمد بن سيرين عن عكرمة. قبل ان اجيب الاسئله، انا وعدت باعطاء بعض الاخوان بعض تراجم لمن يريد ان يبحث فيها. هي تراجم ليست كلها مختلف فيها، وانما بعضها كذلك، وبعضها يمر فيها قضايا من الاختلاط ومن سماع الرواة بعضهم، ومن التضعيف والتوثيق المقيد، ومن الاختلاط وقضايا ومن سماع من المختلف قبل الاختلاط وبعده، فيمر عدد من القضايا في هذه الرواة في هؤلاء الرواة. وقلت أيضا أن التطبيق هنا غير ممكن لأنه لا يوجد مكتبة، وهذه أسماء بعض الرواة يأخذ يكفي الطالب واحد منها، أو الذي يريد أن يبحث يكفي واحد منها. اكتبوها الآن بس بسرعة، لأني سأملي أيضا بعض أسماء الكتب التي يرجع إليها. محمد الأول، محمد ابن هريرة ابن غزوان الكوفي، الوليد ابن كثير المدني ثم الكوفي، الوليد ابن كثير المدني ثم الكوفي، سويد ابن سعيد الحدثاني، سويد ابن سعيد الحدثاني، عبد الله ابن محمد بن عقيل ابن أبي طالب، عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب، يونس ابن علي إسحاق السبيعي، محمد بن يزيد ابن محمد أبو هشام الرفاعي، محمد بن يزيد ابن محمد أبو هشام الرفاعي، زيد ابن الحباب ابن الغيان، محمد بن عجلان المدني نفسه، مجاهد بن سعيد الكوفي، سعيد بن أبي هلال، إسماعيل بن عبد الرحمن السبدي، سماك بن حارب الكوفي. الذي يعني نريده من هذه التراجم، أو ينتبه له الطالب أو الذي يريد أن يبحث، سجل بعض الأمور التي تلاحظها. أولا أسماء الكتب أن يذكرها عن حفظا، وقد يقول الكتب ما وقفت عليها أو أنسى ذكرها. منها من هذه الكتب التواريخ، مثل تارة كما ذكرت لكم تذكر باسم التاريخ أو باسم الأسئلة أو باسم العلم، ما يخص الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله وأبي داود وصالح أيضا وإسحاق بن هان، هذه كلها بعضها باسم المسائل وبعضها باسم العلل. وكذلك يحيى بن معين رحمه الله، عباس الدوري رواة عنه، عثمان بن سعيد الدارمي، يزيد بن الهيثم ابن الجنيد، ابن المديني له أسئلة محمد بن عثمان بن أبي شيبة، هناك أيضا أسئلة أبي عبيد الآجري لأبي داود، وهناك أيضا تاريخ أبي زرعة الدمشقي، وأيضا أسئلة البرعي لأبي زرعة الرازي، وهذا مطبوع مع كتاب عنوانه أبو زرعة الغازي وجهوده في خدمة السنة إن شاء الله. هذه رسالة مكتوبة طبعت الأسئلة في ضمنها. وهناك من كتب غير السؤالات وغير أسئلة أيضا كذلك مثل سؤالات السامي للدارقطني وسؤالات البرقاني للدارقطني سؤالات الحاكم للدارقطني كلهم يسألون الدارقطني هؤلاء. وهناك كتب مفردة ليست أسئلة مثل التاريخ الكبير للبخاري الصغير وأبواب الصغير له وضع هذا النسائي وجرح التعديل لابن ابي حاتم ومجروحين لابن حبان والكامل لابن علي ضعف العقيلي وثري بغداد ايضا للخطيب بغدادي. هذه الكتب الاولى وايضا تاخذون كتب الجامعه نكتفي بتهذيب الكمال تهذيب التهذيب والميزان ميزان الاعتدال الذهبي. هناك امور مرت بنا في الدرس تلاحظها مما مر في الدرس المقارنه بين ما هو موجود في الكتب الاولى وفي الكتب الجامعه يعني ما في الكتب الأولى من زيادة على ما في الكتب الجامعة أو العكس ما في الكتب الجامعة من زيادة على ما في الكتب الأولى. التغيير في العبارة أو الاختصار من قبل الجامعين حكم الأئمة المتأخرين على الراوي من خلال النظر في كلام العلماء عليه بمسائل التوريد المقيد والتوريد المقيد والنسبة وكذلك مسائل الاختلاط وهذه الأمور ولا يأخذ أكثر من ترجمة واحدة. لن تمر عليه كل هذه المسائل التي ذكرتها لكن هي في الأحرى ستمر على المجموع ونجمعها ونجعلها كأمثلة على ما مر. وكذلك قد يرد في مسائل الاتصال والانقطاع وإن كانت لا ترد في هذه الأسماء. يمكن ما تبين أكثرهم من المتأخرين. هذا بعض الأسئلة مما ستأتي أو يعني ليست في الموضوع ليست يعني في الموضوع. يقول قول البخاري لا نعرف لفلان سماعا إذا وجد الباحث إثبات السماع عند غير البخاري هل تستوي هذه المرتبة مع المرتبة الثالثة وهي لم يسمع فلان من فلان مع أننا حكمنا على المرتبتين بأنهما سواء في بيان عدم السماع؟ قلت يعني أظن مرة بالأمس أنه لو قال البخاري الآن يقول لا نعرف لفلان سماعا وهذا الإمام وأنت تقول وجد الباحث إثبات السماع عند غير البخاري فيأتي ما مر بالأمس وهو أنه إن كان المقصود وجد الباحث إثبات السماع يعني وجد إسنادا فيه إثبات السماع يريد أن يتعقب به على البخاري فهذا هو الذي ذكره بالأمس أنه يشترط في هذا الإسناد أن يكون يشترط فيه ما يشترط في غيره أن يكون هذا الإسناد صحيح وأن لا نجد للعلماء تخطئة لذكر السماع في هذا الإسناد لأن ذكرت بالأمس أن الأئمة بحثوا في أسانيد فيها إثبات السماع ومع ذلك لا يثبتونه لأنهم ينقدون هذه الأسانيد ومن أكثرهم تفتيشا عن هذا هو الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا كان مراد الساعد إذا وجد الباحث إثبات السماع عند غير البخاري بمعنى أنه وجد غير البخاري يقول سمع فلان من فلان، فهنا المسألة تدخل في اختلاف العلماء في ثبوت سماع من غير آخر، وإن كان في هذه الذي يظهر لي أنه إذا قال أحد الأئمة سمع فلان من فلان والبخاري يقول لا أعرف، فهنا نقول المثبت مقدم على الناس هذا الذي يظهر. هذا الذي يظهر على الإجمال أنه إذا كان مسؤول السائل أو وجد إماما يقول ثبت سماع فلان من فلان، فهنا والبخاري لا يقول لم يسمع ولم يدرك وإنما يقول لا نعرف سماعا، فهنا يعني يترجح قول المثبت. أما إذا كان مراد البعث وما ذكرته قبل قليل أنه وجد في إسناد فلا يكفي لإثبات السماع أو لإدعاء البخاري، لأنه قد يكون البخاري وقف على هذا الإسناد ولم يعتبره كامل للثبوت. قد يروي الراوي حديثا يقول فيه أن وهو ممن لا يحتمل حضوره ويحكم لذلك بالاتصال، كما هو قول عائشة في البخاري أن النبي كان يتحنث في غار حراء، فقد يروي الراوي ما لم يحضره لكن سمعه من راوي آخر. ينبغي أن نعرف هنا مسألة، يعني هذا السؤال جيد، هنا قضيتان. القضية الأولى أن كثير من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرها نجزم بأنها مراسيل صحابة، نجزم بأنها مراسيل صحابة. ابن عباس رحمه الله أروي عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 13 سنة. فكثير مما يروي هو يروي أكثر من 1000 حديث يعني كما هو معروف، وإن كان المقصود المخاطر، لكن كثير مما يروي لم يسمع، فاتفق العلماء على إغلاق هذا الباب. وكذلك مثل حديث الإسراء يرويه بعض الأنصار وهم قطعا لم يحضروا أو يدركوا، أغلق العلماء هذا الباب فقالوا مراسيل الصحابة محمولة على الاتصال أو مقبولة بالإنسان، وهذا كثير، يعني كثير مراسيل الصحابة كما كان حتى أبو هريرة وهو أحفظ أو من أحفظ الصحابة وأكثر من حديث، أحيانا إذا روجع قال سمعته من فلان من الصحابة إذا رجع في الحديث. هذه نقطة. النقطة الثانية قولهم أن فلان فعل كذا، يقولون هو محمول إذا لم يحضر محمول على الانقطاع، لكن يستثنون هذا كما ذكر من القرائن التي يكون فيها الإسناد منقطع محمول على الانقطاع ومع هذا تخرج في الصحيح لأنها أخذت حكم المتصل. يقولون إذا كان للشخص عناية بمن يروي عنه والتصاق شديد فروايته بأن محمولة على المثال الذي ذكره، الجواب عنه هو أن مراسيل الصحابة محمولة، لكن أحيانا يكون من التابعين في موجود في صحيح البخاري عن عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، عروة حضر قول عائشة أو حضر أن عروة بن الزبير يقول أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. نعم كما تقول أحيانا نقول عروة رضي الله عنه رحمه أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لما يحضر مقولة عائشة للنبي، وحينئذ ما موجود حتى بصحيح البخاري، يقولون هذا محمول على أن عروة حمله من عائشة أنه سمعها تقول قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من القرائن التي تفيد الاتصال وإن كان بيان ولا نحو القصه. هذا يقول إذا قيل لم يسمع من فلان إلا حديث واحد فهل نفتش عن السماع في كل حديث أو لا؟ إذا عرف ما هو هذا الحديث الذي سمعه فالباقي محمول على الإرتفاع ما أشكال من الارتيج إذا عرف. أما إذا لم يعرف فهذه من ضمن قواعد تأتي في أمور كثيرة أن يحمل الجميع على الانقطاع إذا لم يعرف أو هذا الحديث إذا لم يعرف أو يميز هذا الحديث فيحمل الجميع على الانقطاع. يقول إن الأئمة قد يستخدمون لقيه ويعنون سمعا، كيف نفرق بين ذلك من قول الإمام هل يريد الأولى أم الثانية؟ أنا أقول نفرق بأمور يعني قد تعين على ذلك، مثل أن ترد عنه كلمة ثانية أنه سمع منه، أو أن يكون قول العلماء على أنه سمع منه فنحمد كلام الإمام حينئذ قول لقيه على أنه سمع منه. إذا لم يوجد هذا ولا هذا فنبقي كلمة لقيه على ما دلت عليه وهو اللقي فقط. هل مطلوب البحث عن الراوي من جميع الجهات أم أقوال العلماء في هذا في ما أظنه في التراجم التي أمليتها؟ كل ما تجده في هذه الكتب سجله على الراوي، إن شئت ترتبه مثلا ما يتعلق بالترجمة والتعديل لوحده، ثم التعديل لوحده والجرح لوحده، وما يتعلق بالاتصال وعدمه لوحده ونحو ذلك. وإن شئت تخلط الجميع مرتبا لأن بحسب وفياته يعني المهم الوقوف على ما قيل في الراوي من جميع جهاته. يقول أبو عبيدة بن عبد الله المسعود من أهل العلم من أطلق سماعه من أبيه، منهم من قيده بأحاديث وبعضهم بأحاديث، فهل نقول يحمل المطلق هل على المقيد؟ وهل من نفى السماع مطلقا يحمل كلامه على ما لم يقيد من الأحاديث جمعا بين كلامهم مثلا؟ لا أقول مثل هذا، يعني في الجملة أن من نفى سماعا مطلقا فهو نفي للسماع مطلقا، ما في إشكال. قال لم يسمع أبيه بدليل أن العلماء رحمهم الله إذا أرادوا أن يثبتوا سماعا معينا بينوا وقالوا إلا أحاديث أو ما بذلك أو إلا أحاديث واحدة، هذا الذي يقال. فيحمل كل الكلام كل إمام على لفظه إلا إذا مثلا كان له كلام آخر يقيد هذا، أو العلماء متفقون على التقييد أو نحو ذلك، فهذا له أمر آخر. يقول وجدنا إسنادا فيه شبهة انقطاع وشاهدا آخر فيه شبهة انقطاع، هل يعترض هذا بهذا فيصح الحديث؟ أو حديث فيه انقطاع وآخر فيه شبهة انقطاع فهل يتقوى هذا بهذا؟ هذه مسائل التقوي على الجملة، هذا يتقوى هذا بهذا، لكن له شروط يشترط العلماء شروط في مسألة الاعتراض ذكرها